الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، ان الحديث عما يناسب المقام والحال مما يحلو ويطيب أكثر من غيره، ألا وإن مما يناسب هذا المقام الكلام عما يتعلق بأمر التشجيع، فنحب أن نأخذ نبذة عما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والعلماء والصالحون والمعلمون والمدرسون من بعدهم في كيفية التعامل مع من دونهم من طلابهم وتلامذتهم. وأمر التشجيع اهتم به العلماء وبوبوا له الأبواب في كتب الفقه وفي كتب الأصول وفي كتب الأدب والرقاب. فقد قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وبوب أكثر من باب في كتابيه العظيمين، كتاب الفقيه والمتفقه وكتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. قال رحمه الله تعالى: باب توقير المحدث لطلابه. باب توقير المحدث لطلابه، قال: وصبره عليهم وعلى من جفى طبعه منهم. وقال رحمه الله تعالى: باب لين الجانب من المعلم لمن دونه. وقال رحمه الله تعالى: باب مناداة المعلم تلامذته بكناهم دون أسمائهم، أي أن هذا أيضاً من التحفيز ومن التشجيع في هذا الباب. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان من أعظم الناس عناية بالمتعلمين وبمن يأتي يسأل عن الدين وعن العلم. فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي رفاعة القرظي أو العدوي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الجمعة فقلت: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فقال النبي عليه قال فنزل عليه الصلاة والسلام وترك خطبته ثم أقبل علي فعلمني مما علمه الله، ثم أتى إلى خطبته فأتم آخرها. هذا من باب العناية بالمتعلم وبالتلميذ وبالطالب وإعطائه الأهمية في هذا الباب. وهكذا أيضاً عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح أنه قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. وهكذا يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك. الحديث المشهور في هذا الباب. وهكذا أيضاً يقول لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أهجهم يا حسان وروح القدس معك. ولما قدم مسيلمة المدينة، لما قدم المدينة خرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال مسيلمة: إن ترك لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فقال عليه الصلاة والسلام: لو سألتني هذا لي عصا كانت في يده ما أعطيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا ثابت يجيبك عني، هذا ثابت يجيبك عني. وفي صحيح الإمام مسلم أيضاً عن أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري، ثم قال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا من التشجيع منه عليه الصلاة والسلام للمتعلمين وللتلاميذ ولمن دونه. ولهذا أيها الإخوة، من شروط العالم متى يكون عالماً كما ذكر ذلك أهل العلم: ألا يحتقر من دونه. فقد أخرج الدارمي في مقدمة سننه وهكذا ابن عساكر عن أبي سلمة عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار تلميذ الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يكون العالم عالماً حتى تكون فيه ثلاث خلال، ومنها ألا يحتقر من دونه، ألا يحتقر من دونه. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفاً عليه، ولكن في سنده ضعف إليه رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضاً سلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المسلك. بل قبل ذلك أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام يمر كما في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيح، يمر على قوم من أسلم ينتظلون، فقال: أرموا وأنا، أو أرموا فإن أباكم كان رامياً، أرموا فإن أباكم كان رامياً. وهكذا أيضاً عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما سمعنا في الدرس في هذه الليلة من درس شيخنا في حواره مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له: ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه. وهكذا أيضاً كما في صحيح الإمام مسلم أيضاً أن عمر قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهم: قل ولا تحتقر نفسك، قل ولا تحتقر نفسك. وهكذا أيضاً أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهكذا الخطيب البغدادي في تاريخه وفي غير ما كتاب من كتبه عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري رحمه الله الإمام الشهير أنه كان يقول لطلابه: لا تحتقروا أنفسكم، فإنكم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم. وجاءت هذه العبارة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهي صحيحة عنه. وجاءت أيضاً عن عروة بن الزبير، وجاءت أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كانوا يقولون لمن دونهم: لا تحتقروا أنفسكم، فإنكم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم. هكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لحذيفة رضي الله تعالى عنه لما سأله عن الفتن، قال له: أنت لله أبوك. وهذه كلمة عند العرب تقال عند التشجيع والتحفيز للطالب. وهكذا أيضا يقول في أبي موسى الأشعري كما أخرج ذلك ابن سعد في طبقاته بسند صحيح أن عمر بن الخطاب سأل أنس بن مالك: كيف تركت الأشعري؟ فقال: تركته يعلم الناس. فقال عمر: أما إنه كيس، أما إنه كيس. هذه أيضا كلمة تقال عند التشجيع. وقد كان يدخل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع كبار القوم ومع أشياخهم من أجل أن يشحذ همته لما رأى فيه من النجابة ومن الذكاء. قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله: باب في أن المعلم إذا رأى من طالب ذكاء ولو صغر سنه أن يطرح عليه المسائل ثم يناظره فيها، ثم يناظره فيها. هذا كله من العناية بالطلاب وبالتلاميذ ومن التشجيع لهم. كذلك أيضاً ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر أو سأل الصحابة عن الشجرة التي لا يسقط ورقها، قال: فخاض الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. قال: فأخبرت أبي بعد ذلك فقال: لو قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. هذا من باب أيضاً التشجيع والحب للتلميذ أن يتفوق وأن يفتح الله عليه. كذلك أيضاً الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما أخرج البيهقي في مناقبه وقبل ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أن شيخه خالد بن مسلم أو مسلم بن خالد الزنجي كان يقوله: افتي يا أبا عبد الله فوالله قد آن لك أن تفتي. قال: وهو ابن 15 عاما. وسند القصة صحيح. هذا يدل أيها الإخوة على أن الطالب قد يفتح الله عليه في سن مبكر، فإذا فتح الله عليه فإنه يشجع فيما يحسن ويجيد لا في غير ذلك. فربما لو رأى بعضنا طالباً بلغ 20 أو 25 وقد فتح الله عليه في التدريس، في التعليم، في التأليف، في الدعوة، في غير ذلك، ربما استغرب من ذلك. فهذا الإمام الشافعي يبلغ 15 عاماً ويجاز من شيخه بالإفتاء، وهكذا الإمام مالك وهو ابن 16 عاماً يشهد له 70 شيخاً من مشايخه. كذلك أيضاً مما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله قال: باب في إكرام الغرباء، في إكرام الغرباء من طلبة العلم وتقريبهم والعناية بهم. ثم ذكر آثاراً منها أن من هذه الآثار في شأن العناية بطلبة العلم الغرباء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أعز إنسان علي طالب علم تخطى بلداً من أجل أن يصل إلي، قال: فلو وقع ذباب على وجهه آلمني أو قال يؤذيني. وهكذا أيضاً ذكر في رسالة أحد العلماء إلى آخر أنه قال له: وصبر نفسك للغرباء من أهل درسك أو قال حلقتك، قال: واعتني بذلك، قال: واعتني بذلك. وهكذا أيضاً في سير إعلام النبلاء عن أبي إسماعيل الهروي شيخ الإسلام الشهير بهذا اللقب أنه قال أو قال أحد تلامذته: رأيت أبا إسماعيل يأتي إليه الأمراء والأغنياء فلا يبالي، ويرى الغريب من طلاب العلم فيبالغ في إكرامه. وقد سار على هذا السير العلماء وقتاً بعد وقت، وممن عرف في العناية بهذا الباب مشايخنا حفظهم الله، العناية بطلبة العلم الغرباء وبذل كل ما بوسعهم من أجل أن ينالوا السعادة بالعلم الشرعي أولاً ثم بغيره. كذلك أيضاً مما ذكره العلماء أنهم ذكروا وبوّبوا أبواباً في من كان عسر الرواية، وذكروا أن هذا كان من أسباب نفور الطلاب عنه، وممن ذكره ذكر الإمام الذهبي عن الإمام الحافظ الشهير ابن المنادي أبو موسى قال: كان حافظاً عالماً محدثاً، قال: وكان شرس الأخلاق عصر الرواية، قل أن يشهد لمن دونه بالحذق في علمه. قال: ولذلك لم تنتشر الرواية عنه مع إمامته وعلو علمه، ولكن إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فعلينا أيها المعلمون وأيها المدرسون أن نعتني بالطلاب وأن نعتني بالتلاميذ وأن نبذل في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ابن مسعود كان يقول كما ثبت عنه لتلامذته: أنتم دواء قلبي. وهكذا الإمام الأعمش يقول: قال لي مجاهد وهو ابن جبر شيخه: والله يا سليمان، والله يا سليمان، لولا أشغالي لجئتك فحدثتك. وهكذا الإمام ابن قدامة المقدسي يقول لتلامذته: وددت أني قارورة تقطو في حلق كل واحد منكم. وهكذا أيضا يقول الإمام ابن مندى لتلامذته: لو استطعت أن أفرغ لكم علمي في جلسة واحدة لفعلت. هذا كله من العناية بالطلاب وبالتلاميذ. ولهذا قال بعض العلماء: من توفيق الله للطالب أو للمعلم أن ييسر له من يجلس بين يديه. وهذا يستدعي الإحسان والتشجيع والتحفيز. وقد ذكر العلماء فوائد للتشجيع، وذكروا على ماذا يدل التشجيع من المعلم لمن دونه، وذكروا أمورا كثيرة، لكن الوقت ربما ضار، فهذا الذي سمعناه يكفي في الوقت. فكما سمعتم أيضا مما جاء عن العلماء في هذا الباب أن الإمام الذهبي قال: قال لي شيخنا، شيخنا وهو البرزالي أو نحو من ذلك، قال: وقد رأى خطي، فقال لي: إن خطك يشبه خط المحدثين. قال: فوقع ذلك في نفسي ودفعني ذلك إلى الإقبال على طلب العلم أو على طلب الحديث. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما ذكر ذلك عنه ابن العماد في شذرات الذهب، وهكذا ذكر ذلك في صاحب المقصد الأرشد، أنه قال لتلميذه ابن مفلح الحنبلي، قال له: أنت مفلح برأسك ولست ابن مفلح. هو يلقب بابن مفلح، فقال له: أنت مفلح برأسك ولست ابن مفلح. هذا من التشجيع. وهكذا أيضا ذكر الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة عن الإمام أبي حيان صاحب البحر المحيط في التفسير الغرناطي، قال: وكان يحب الطلبة ويحب الذكي منهم، قال: وينوه باسمه، وينوه باسمه، أي باسم هذا الطالب. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخرج عنه ابن عدي في الكامل بسند الحسن أنه سئل عن مسألة فقال: سألوا عنها سعيد بن جبير فإنه أعلم بها مني. بل قبل ذلك ابن عباس شيخ سعيد بن جبير، كما جاء ذلك عنه عند الخطيب البغدادي وعند الدارمي قبل ذلك وعند البيهقي، أنه قال لسعيد بن جبير وقد سئل عن مسألة فقال: سألوا هذا. فقال: يا صاحب رسول الله، أفتي فيها وأنت حاضر؟ فقال له: أليس من فضل الله عليك أن تفتي أو أن تعلم بحضرتي؟ فإن أصبت صوبتك، وإن أخطأت عدلتك. هذا أيضا من باب التحفيز مع جلالة سعيد بن جبير، لكن كان في مرحلة التلقي، وكان بحضرة من؟ بحضرة حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا من العلماء الذين عرفوا في هذا الأمر من سابق كما سمعتم عددا منهم، منهم كما سمعت أبو حيان فقد كان متميزا بذلك، وهكذا ابن قدامة المقدسي الحنبلي شيخ الحنابلة صاحب المغني يقول عنه أحد تلامذته: ما سمعته أبدا أوجع قلب طالب قط. مع أن هذه ليست على إطلاقها، قد يحتاج إلى نوع من الأنواع إذا احتيج إلى ذلك في التأديب، لكن شاهدنا أن هذا الإمام مع مكانته وعلو درجته إلا أنه كان ذا عناية فائقة بتشجيع طلابه وتلامذته. من فوائد التشجيع علو همة الطالب واجتهاده وشحذ همته وكذلك أيضا من أضرار عدم التشجيع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أن الطالب ربما يتسبب عدم تشجيعه وعدم المبالاة به في أنه يذهب إلى أهل البدع وربما ارتمى في أحضانهم إذا وجد فيهم من ربما يعتني به ظاهرا كما يبدو له. كذلك مما يدل عليه التشجيع أن هذا المعلم أو هذا العالم يدل التشجيع من هذا العالم إلى حد بعيد على أنه قد رزق قسطا من الإخلاص، لأن الحسد ينافي الإخلاص، وكما سمعتم لا يكون العالم عالما حتى لا يحتقر من دونه. كذلك أيضا يدل على أنه قد ذهبت منه صبوة الشباب وآثارها، ويدل على شراح الصدر وعلى سعة العقل، لأنه يعلم أن العلماء إذا لم يورثوا وإذا لم يربوا وإذا لم يعلموا فربما مات العلماء وبقيت الأمة لا تجد من يعتمد عليه أو من يرجع أو من يرجع إليه. فكونه يقوم بالتحفيز والتشجيع لمن دونه هذا يدل إلى حد بعيد على حبه للخير للأمة ولمجتمعه. كذلك أيضا مما ذكروه كما سمعت في باب التشجيع أنه ينادي تلامذته بالكنى، وهذا أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر يا أبا هر يا أبا موسى إلى غير ذلك مما كان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ويقول علي ويقول في شأن علي بن أبي طالب لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ويقول لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي. قال علي رضي الله تعالى عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أبويه لأحد إلا سعد. ارمي فداك أبي وأمي، هذا أيضا من تشجيعه عليه الصلاة والسلام لمن دونه. هنالك حديث يحسنه بعض أهل العلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتيكم أناس يطلبون العلم قال فعلموهم وقنوهم. قال الحكم ابن سليمان قلت لعبدة وهو ابن سليمان ما معنى قوله اقنوهم؟ قال أي علموهم وارفقوا بهم. وجاء أيضا عن أبي سعيد أنه كان يقول مرحبا بوصية رسول الله، يعني طلاب العلم، يعني طلاب العلم الذين يقبلون على أمر العلم الشرعي. كذلك أيضا لو نظرت إلى الإمام البخاري مع مشايخه، وهكذا أحمد بن حنبل مع مشايخه، وهكذا مالك والشافعي وإسحاق بن راهوي، وهكذا أبو عبيدة القاسم بن سلام وغيرهم من أهل العلم، وجدت له في هذا الباب آثارا كثيرة ذكرها أهل العلم. فالذي نخلص به أيها الإخوة أن علينا أن نعتني بتلامذتنا وبطلابنا وبكل من نعلمه، ولو الفاتحة ولو أمر الوضوء، أن تعتني به في هذا الباب وأن تتقي الله عز وجل فيه، فإن هذا الأمر وهو أمر التعليم ووظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكما هو معلوم أن هذه الدار حرسها الله من كل سوء ومكروه، أنها بحمد الله من أفضل الدور في هذا الباب، وشيخنا ووالدنا المبارك الفقيه عبد الرحمن بن مرعي أبو عبد الله معروف أنه من العلماء والمشايخ الذين اشتهروا عند طلبة العلم بهذا الباب وبحرصه على التشجيع والسماع من تلامذته ومن أبنائه وممن هو دونه في هذا الباب. وما وقوفي في هذه الدقائق أمامكم إلا من هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير، وعذرونا قد أطلنا عليه.